No, no, no, no. Yeah. Eh. Ah. حياتي ما عرفتش شو غديني باش نعاود نقادني تستر اما ماما لازار البار واش ديما كيسهر سولوني العالم كي كيجيني بغيت نجاوبو ما قدرتش سديت فمي ما هدرتش سيرو ديما كتهزر بشتي ستي في دربي العشرة اللي نويت ناتقهم صدقو ماتو بسبابي كلك دوب بحال كاع صحابي هزين ايدينا سمحنا في كلشي شنو كي تصحاب ليك كانوا ناسينك دابا حسوا براسهم تخورو ايه عاد زازيت عليهم دابا كيجيو يتصورو فيك فيك اسس بقا كتشوف من بعيد خلينا نعيشو حنا اللي حاسين كي زيرو سنانهم حاسدين الا والله مزقنا العالم واخا حنا ما في جيبنا والله والله والله ماشي بحالهم عشنا كله وما حسبناش حنا ماشي بحالهم بحالهم والله ستي بعدا تقوم صدقو ماتو بسبابي كلك دوب بحال كاع صحابي زين ايدينا سمحنا في كلشي شنو كيتصاب ليك خوتي واحد ثلاثة ثلاثة الواحد ما مدوش يدينا ما خصنا تا واحد لقانا غا في مدينة صاحبي غا سوالو يا ما حفرو لينا ما تحنا تا واحد حيت شافوني طايا باوني غا واد راه ماشي خاطري كانشي غا الاول قال جالي ماما وعارفها مدوال نيتي قالها كاع ما غا طوال نو ما تناش ينهار موجو ما تناش غامشي و تخيل جاش فراس و تخيل شكان تخيل تسنى تشوفو الماضي داس كان يا مسخونا لا مكان بوسو لا ماجيكش غريبة دابا غاندوزو في كل شي بحاشي فيلم فينا غايشوفو حياتي وقت شحال ستشف عدابي العشرة اللي نويتنا تقوم صدقو ما تشوف سبابي كلك دوب بحال كاع صحابي هزين ايدينا سمحنا في كل شي شنو كيتصحاب ليك ستشف عدابي العشرة اللي نويتنا تقوم صدقو ما تشوف سبابي كلك دوب بحال كاع صحابي هزين ايدينا سمحنا في كل شي شنو كيتصحاب ليك اما ما جي ريوسي جكونت دو لوزي توت لا نوي Toujours autant d'ennemis, toujours les mêmes 9000 lits. Vite aux lumières que j'ai mis, roue en 2,5. J'peux t'allumer, paix dessus, prends la fuite, jamais t'es n'a de chiffres. Les petits grandissent, niquer les merdes, ces bâtards qui trahissent, à leur mort boire en verre. La haine, on attise, envie pour la mif. Je compte plus l'oseille, les coups de main qu'on a donné. J'en ai des refs qui bossent à la mort, qu'on quitte la France. Qu'avant la peuf, qui était à pied, elle a dans la rose. Tu n'es qu'une merde comme Marie, y'a des boucades toujours en vie. On te baissera pas pour une paire de fesses, toute la money. Yeah, sabi qu'on gagne au blanc, c'est chnou qu'on aura des dirou. Yeah, yeah, hit it at the top, j'vois qu'il n'a pas qu'à l'birou. Yeah, yeah, qu'on a fou la mise, n'a échec, ça m'en sinon. Yeah, yeah, m'jrohu qu'un d'un, j'rahi b'ma qu'on a qu'au sino. Comme les billes, qu'on a ouest le micro. Comme les billes, qu'on a ouest le micro. Rejou la lèvre, tu off job. ماشي الرجولة اللي في سكلو شوفنا كامل صعبنا مقلوب زادوا واحد ضعف الكاس دو سبنا راسنا وقلنا مكتوب تلقينا راسنا غارقين دنو ستشف عدابي العشرة اللي نويتنا تقوم صدقو ما تشوف سبابي كلك دوب بحال كاع صحابي هزين ايدينا سمحنا في كلشي شنو كيتصحاب ليك ستشف عدابي العشرة اللي نويتنا تقوم صدقو ما تشوف سبابي كلك دوب بحال كاع صحابي هزين ايدينا سمحنا في كلشي شنو كيتصحاب